الإيمان ليس درجة واحدة، الإيمان درجات كثيرة، أحجام وأوزان كثيرة. الإيمان 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم وحلقة جديدة 30 مبدأ نعيش بيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها، نرسم بيهم طريق للحياة. الحياة يا جماعة مش حتة واحدة، الحياة مش ماشية على وتيرة واحدة، في قضايا كبيرة قوي، في قضايا مهمة، في قضايا صغيرة، في قضايا يعني فسافس صغيرة جدا جدا جدا. كل واحد فينا بيبقى عارف إيه المهم وإيه الصغير وإيه الأهم والأولوية لإيه وإيه الكبير. وكذلك الدين، لأن الدين بيعبر عن الحياة. الدين كمان والإيمان مش درجة واحدة، في قضايا كبيرة، في قضايا مهمة، في مسائل صغيرة، في حاجات صغيرة قوي. هي إيه الفكرة؟ الفكرة إن الدين بيعبر عن الحياة. لو الدين مش كده، لو الدين على وتيرة واحدة، يبقى ما بيعبرش عن الحياة، لأن الحياة كده. فالدين لأنه جاء للحياة، ولأن الدين من أجل الحياة، فكان الدين هو كمان درجات. عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن الإيمان عبارة عن مش درجة واحدة، الإيمان درجات، في قضايا كبيرة، في قضايا وفي مسائل. كل ما ركزت على القضايا وما شغلتش وقتك كتير بالمسائل، كل ما كانت النتيجة أنك تنجح أكتر وربنا يحب منك كده أكتر. الإسلام فرق بين قضايا كبيرة وبين مسائل صغيرة، ما نلخبطش كله وما نحطش كله شلة واحدة، في أوزان وفي أحجام. طب القضايا الكبرى زي إيه؟ زي الأخلاق. الأخلاق قضية في الإسلام، قضية كبيرة جدا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فما تجيش تحط شكل المسلم مثلا زي قضية الأخلاق، شكل المسلم يبقى عامل إيه وتبديها على قضية الأخلاق الكبيرة. الأخلاق قضية، العمل والإنتاج قضية. عملوا الصالحات 188 مرة في القرآن، وعملوا الصالحات مش بس صلوا وصاموا، أنتجوا واشتغلوا. العمل قضية، الأخلاق قضية، إصلاح الناس ونشر الخير قضية. دي قضايا، دي قضايا في الإسلام. لكن لما تيجي تكلمني عن إرضاع الكبير وتقعد الأمة لمدة سنة عمالة تتكلم في إرضاع الكبير، دي كارثة، لأنك خدت موضوع قد كده هو وحولته القضية كل الناس بتتكلم فيه. لما تيجي تكلمني عن الجن والعفاريت وتبص تلاقي كمية من البنات عمالة تبعت مئات الرسائل عن الجن والعفاريت، ورحت للشيوخ، أصل الجواز، أصل أنا معمول لي عمل، أصل في جن، أصل في عفاريت، وتحول الموضوع ده القضية، وبرامج تلفزيونية بتتكلم عن الموضوع ده. يبقى أنت خدت مسألة حولتها القضية، وخدت القضايا رجعتها المسائل. تركز على شكل المسلم الظاهر، الراجل يبقى شكله إيه واللحية تبقى شكلها إيه، وهو مش مهتم بأخلاقه. تركز على بيتكلم كمتدين إزاي، بيقول جزاك الله خيرا، وبيقول السلام بالطريقة الصحيحة، وبيقول الكلمات الإسلامية، لكن هو أنا بحكي قصة حقيقية، لكن هو حارب مراته لما طلقها من الولاد بقالهم 8 سنين، والله العظيم 8 سنين مش مخليها تشوفهم. أنت بتتكلم على إيه؟ أنت ملخبط يا عم. أنت خدت قضية اسمها الرحمة بالأم، خليتها مسألة صغيرة، وخدت الشكل الظاهر للمسلم خليته قضية. ده كلام ما يرضيش ربنا. إن الله يحب معالي الأمور، ربنا يحب اللي بيعمل الحاجات الأساسية في الدين. القضايا زي إيه؟ أخلاق. القضايا زي إيه؟ عمل وإنتاج، زي الخير، زي الدعوة إلى الله وإصلاح الناس. طيب زي التعايش بين البشر، دي قضية، الناس تعيش مع بعضها في سلام، لأن الله من أسماء الحسنى السلام، لأن ختام الصلاة السلام، لأن تحية الإسلام السلام. فأنت تيجي تدخل القضية لما بنهنيش المسيحيين وما بنتعاملش مع المسيحيين، وسايب قضية كبيرة اسمها قضية التعايش، قضية أصيلة في ديننا وفي شريعتنا، إن الناس تعيش مع بعضها في سلام. في لخبطة، ديننا مش كده، ديننا الأمور مترتبة. وانا عارف ان في ناس بتسمعني دلوقتي بتقول لك مين اللي قال ان الدين كده هو، يعني انت افترضت وعمال تعاتب الناس عليه. لا، الدين كده، انتوا ناسيين ان الاسلام فيه اركان وفرائض وبعدين سنن وبعدين نوافل. ده حتى الذنوب فيها كبائر وصغائر، يعني ربنا سبحانه وتعالى رتب لنا حتى الذنوب، قال لنا لا في كبائر وفي صغائر، مش معناها ان احنا نعمل الصغائر. اوعى حد يفهم من كلامي ان انا بقول لكم سيبكم من المسائل مش مهمه، لكن تتحط في حجمها، والقضايا تاخد وقتها وتاخد حجمها. مبدا النهارده بيقول ركز على القضايا وما تضيعش عمرك في المسائل لتعلو في عين الله وفي عين نفسك وفي عين الناس. ده مبدا النهارده. اديك مثل حديث كلنا عارفينه شهير قوي، الإيمان 60 شعبة، 60 درجة. الإيمان 60 درجة، أعلاها يبقى في أعلاها وفي أدناها، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إنك تلاقي حاجة في الطريق تشيلها. تخيلوا بقى لو واحد بقت كل قضيته إنه هو ماشي في الشارع يلم الحاجات من الطريق ويرميها، أنت ملخبط، انت لخبطت اكيد. طب هو لو عملها غلط لا ياخد عليها ثواب، بس في حجمها في مكانها. فالنبي بيقول لك الايمان 60 شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء الادب والاخلاق، الحياء حياء المراه حياء الرجل، والحياء شعبه من الايمان. اشمعنى ذكر الحياء وما ذكرش بقيه الشعب؟ لو جبت الحياء تجيب اخلاق كثيره تانية، لأنك لو استحيت هتتكسف تكذب، هتتكسف تسرق، هتتكسف تغش، لأن عندك أدب، عندك حياء، متربي حيي. إيه ده النبي بيعلمنا أن الموضوع درجات كتير بقى. ده حتى يا جماعة وانت بتسبح إزاي وأنا بسبح، حتى جوة التسبيح في حاجات كبيرة وحاجات صغيرة. مش في استغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لكن في حديث النبي يقول لك سيد الاستغفار أن يقول العبد كذا كذا كذا. يبقى في استغفار وفي سيد استغفار. معاذ بن جبل ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيسأل النبي عن الخير عن الدين، حديث طويل، فالنبي قاعد يقول له حاجات. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قام قايل لمعاذ ايه، بص طريقة النبي في ترتيب العقل المسلم يا معاذ، بعد ما حكى له حاجات كتيرة قوي عن الدين، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه أعلى حتة فيه؟ شفت بيعمل ايه؟ بيقول له أقولك الأولويات الأول، رأس الأمر الإسلام يا معاذ، وعموده الصلاة، لو شلت الصلاة يقع، وعموده الصلاة، وذروة سنامه أعلى حتة فيه الجهاد. والجهاد بالمفهوم اللي قلناه في الحلقة اللي قبل كده من كام يوم، بذل الجهد من أجل الخير والإصلاح في الأرض. طيب يبقى النبي رتب لنا، يبقى احنا ما نجيش نلخبط ونعمل بقى حاجات ملخبطة. أمه بتبكي ليل ونهار خايفة عليه وبتقول له بلاش اللحية، وهو عارف ان اللحية سنة، فاللحية ولا بر الأم؟ بر الأم فوق اللحية، فوق اللحية بكتير بر الأم. طيب احنا متخانقين مع أولاد عمنا علشان اتكلموا فينا وحش، بس صلة الأرحام قضية، والموضوع دون أصغر، الموضوع دون ما ينفعش تطلع دي فوق القضية، ما ينفعش تعمل كده. أنا ومراتي والأكل بتعمله وحش، أنا هدخل في الحياة بقى كمان، يعني الأكل وحش دي مسألة ولا قضية؟ لا دي قضية، يعني ما علينا، يعني عند الرجالة عند الرجالة قضية، لكن في الآخر مراتي والتعامل والمحافظة على البيت قدام مسائل صغيرة بقى. اتخانقنا على مش عارف زرار قميص ما وقميص ما الكواش ومش عارف والملح زيادة في الأكل، دي مسائل، بس في قضايا، إن البيت يعيش، إن العيال تتربى في حضن أبوهم وأمهم. الحياة كلها والدين كله بيعلمنا فرقوا بين المسائل والقضايا. هل نعرف نعيش كده؟ هل نقدر نفهم كده؟ هو ده موضوعنا النهاردة. موضوعنا النهاردة بيقول ركز على القضايا، ركز على القضايا وما تضيعش عمرك في المسائل تعلو في عين الله وفي عين نفسك وفي عين الناس. تعالوا نكمل مع بعض بعد الفاصل. انت لما تعرف الشيطان بيتحرك ازاي مع البشر تفهم حاجات كتيرة جدا. الشيطان بيتحرك معاك انت شخصيا على 7 خطوات، ما بيخلصش خطوة الا لما يتأكد ان هو خلص عليك فيها، ما خلص عليك فيها يتنقل على تحتها، بيبدأ بالكبير الاول. هو اصلا عايز ايه في الاخر؟ هو عايز دخلك النار، يكرهك عدوك، مش عايز يدخلك النار عادي، لا يتمنى يدخلك قعر النار. طيب انت مش من اهل النار، انت من اهل الجنة، ما تخشش الفردوس الاعلى من الجنة، تخش قعر الجنة. يعني هي مش مسألة واحدة، مش درجة واحدة، هو الشيطان هيشتغل معاك على 7 مراحل واكتبهم عندك، لأنه هو بيشتغل معاك كده هو هيشتغل معاك أول مرحلة فوق خالص، وكأنك عارف اللي بيعدي العقبات أو بيعدي حواجز، فهو شغال معاك على 7 حواجز. الحاجز الأول أو العقبة الأولى أو الطريقة الأولانية اللي تدخلك آخر حتة في النار، أكفر. طيب الحمد لله، لا لا إله إلا الله، الحمد لله ومؤمنين، ما كفرتش، ما نفعتش. فيقوم ناقل معاك على الحتة اللي بعدها. إيه الحتة اللي بعدها؟ بدل أصول الدين، يعني خلي الظهر 3 ركعات، خلي يعني حاجات كده عجب، يعني حاجات تبوظ الدنيا، مش حاجات صغيرة، حاجات الأساسية اللي ما فيش فيها، صلي الجمعة يوم الثلاث مثلا، يعني أي كلام يعني. لا احنا ما بنعملش كده يا عم، احنا الحمد لله اهو انا ماشي معاك اهو، عدينا 1 وعدينا 2. طيب يعمل معاك ايه؟ يقوم نقلك على الحاجز الثالث او العقبة الثالثة، اعمل كبائر. ما انت مش عايز تكفر ومش بتبدل اصول الدين، اعمل كبائر. يوقعك في الكبائر. طب اعدي منها ازاي دي؟ الحمد لله ربنا عاصمني ما عملتش كبائر، او استغفرت وتبت، تبت ما كانك ما عملتش. يقوم نقلك على العقبه الرابعه، اعمل ايه؟ زود في الصغائر. امسك لك ذنب، هو ذنب مش كبير قوي، بس تقعد عليه 20 سنه فيتحول يعني جبل من الحصى الصغير فيبقى جبل كبير. طب أنا ما بعملش كده ليه؟ أنا على طول زي ما اتفقنا في الحلقات اللي فاتت، أنا كل يوم بستغفر ولو 100 مرة زي النبي صلى الله عليه وسلم، 3 دقايق بمسح أو بعمل حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. يقوم ينقله على العقبة الخامسة. العقبة الخامسة إيه؟ يقول له ضيع وقتك، مش أنت مش بتاع كبائر ولا بتاع صغائر، ضيع وقتك. يعني إيه ضيع وقتك؟ لا أنت بتعمل خير ولا أنت بتعمل شر، يعني إذا كنت مش هتخش النار يبقى ما تخشش الجنة. يعيشوا بقى فكرة ضيع وقتك، ضيع وقتك ما تاخدش حسنات. وضيع وقتك مش معناها ما نستريحش وما نرفعش عن نفسنا، بس مثلا يقعدك تلعب بلاي ستيشن 4 ساعات. لا أنا بلعب بلاي ستيشن يعني، وبلعب مع أصحابي ومع أولادي، بس 4 ساعات. يقعدك قدام الماتشات 6 ساعات في اليوم، أنا بتفرج على ماتشات، أنتوا فاهمين أقصد إيه؟ ضيع وقتك كتير. تقعد على الفيسبوك عمال تتفرج من صورة لصورة من صورة لصورة، وانا صفحتي على الفيسبوك انا عايش عليها، بس مش قاعد من صورة، مش قاعد طول النهار بالطريقة دي، ضيع وقتك، ضيع وقتك. طب انا بستمتع بحياتي وبتفرج على ماتشات وبلعب بلاي ستيشن وبدخل على النت، لكن انا مش مضيع وقتي، انا بعمل خير وبساعد وبطور نفسي وشغال على نفسي. يعمل معاه ايه الشيطان ده؟ ايه ده؟ الراجل ده رايح جنة، الراجل ده له حله ايه؟ تخيل يعمل معاك ايه. العقبة السادسة، حلقة النهاردة، هو أصلا حلقة النهاردة هي طريقة الشيطان معاه، واخدك من الجامد للأقل، يشغلك بالأقل أهمية في الدين عن الأكثر أهمية. الراجل ده أصله رايح جنة وشكله رايح جنة فوق، وهي بنت طيبة قوي نقية من جوه، لا لا لا لا اشغلها اشغلها. طيب ما نجحش معاك، لا أنا مرتب أولوياتي صح. ما يبقاش عنده غير العقبة السبعة، هتصبر على ابتلاءات الحياة ولا لا؟ 7، ناس تأذيك أو فلوس كتير، فلوس كتير تضيع وناس تأذيك تضيع، ولا هتمسك نفسك فلوس كتير تنبسط بيها وفي سبيل الله إذا تصبر وتعمل الخير. يحصل إيه؟ يحصل أنك تبقى من عباد الله الصالحين، تستقيم حياتك وتسعد حياتك، تعلو في عين الله وفي عين نفسك وفي عين الناس. تعالوا نكمل بعض الفيديو. مبدأ النهاردة بيقول ركز على القضايا الكبيرة، ما تضيعش عمرك في المسائل الصغيرة علشان تعلو في عين الله وعين نفسك وعين الناس. انتوا مش واخدين بالكم من الآية اللي بتقول هم درجات عند الله؟ هم درجات عند الله، وكأن هم درجات عند الله على مستوى فهمك ازاي تتعامل مع الحياة. هتقولي بس موضوع القضايا الكبيرة والمسائل الصغيرة دي عايزة ذكاء. أيوة طبعا، ما هو ربنا ادلك العقل ليه؟ وعايزة استشارة، تسأل الناس. طب أفرق إزاي بين القضايا الكبيرة والمسائل الصغيرة لو اتلخبط؟ حتى جماعة مش في الدين بس، في الحياة يعني. القضايا والمسائل أنا كل اللي فات اتكلمت فيه عن الدين، طب وفي الحياة أنا ومراتي أعرف من إن دي قضية ودي مسألة؟ يعني أنا بتخانق مع مراتي كتير على حاجات صغيرة جدا جدا جدا، طب والمفروض أعمل إيه؟ هي القضية أصلا إيه؟ القضية إن البيت يعيش، القضية الحب. على فكرة فعلا قضية البيت في الإسلام الحب والمودة والرحمة، وفي مسائل بقى، فلما تاخد مسائلك مع مراتك وتقعد تكبرها تكبرها تكبرها لغاية تبقى شايفها وحشة وتنسى القضية، القضية العشرة اللي بينكم، القضية وقفت جنبك كم سنة لغاية ما انت بقيت في المكان ده، دي قضايا الوفاء. لما تلخبط الحاجات دي، يعني انا عايز اقول لك القضايا والمسائل حتى جوه علاقتنا في بيوتنا، هو حارم بنته تتجوز الولد اللي هي بتحبه، والولد كويس، بس اصل الولد في اول مقابلة لخبط شوية في ابوها، فقال لها ولا يمكن ده غلط فيا، طب اديله فرصة، طب قابله تاني، طب انت حرمت البنت من الحب فيه، وهو الحب ده قضية. ايوه طبعا قضية، ده النبي جاله واحد راجل بيقول له يا رسول الله بنتي متقدم لها اتنين، واحد موسر يعني غني والتاني معدم. بص رد النبي، شوف ترتيب النبي للأمر، قال والفتاة من تهوى، يا رسول الله انت بتسأل على حاجة زي كده، هي هواها مع مين، عايزة مين؟ قال المعدم يا رسول الله. حيرد يقول ايه النبي؟ فأم قايل النبي لا أرى للمتحابين إلا الزواج، اللي بيحبوا بعض يتجوزوا بعض. احنا ما كناش فاهمين ان الدين كده، كناش فاهمين ان دي قضية، لانها لو بتحب واحد واتجوزت واحد تاني هيحصل حاجات مش كويسة في المستقبل بعد الجواز، خليك راجل عاقل. فانت متضايق من الشاب ده، طب وقلب بنتك في مسائل، معلش طب هاته تاني واصبر عليه شوية وحاول، لكن ما تضيعش بنتك علشان كده. في مسائل، في قضايا مش في الدين بس، أنا بقولك حتى في الحياة العامة، في حياتنا الزوجية، في شغلنا إزاي. فيبقى السؤال، طب إزاي أفرق أنا بقى بين القضايا الكبيرة والمسائل، إزاي ما لخبطش في الأحجام والأوزان؟ عندك طريقتين. الطريقة الأولى سهلة، تستشير دايما حد كده خبير، أبوك أمك، حد دايما هقولك استشير أبوك أمك، طب غير أبويا وأمي إيه الطريقة التانية؟ شوف القيم والأخلاق فين. يعني إيه؟ عايز تفرق دي قضية ولا مسألة؟ بص على القيم، بص على الأخلاق. الحب قيمة كبيرة، ما تجيش على مسألة صغيرة على حساب الحب. الرحمة قيمة كبيرة، يبقى تستشير وتوزن. يحصل إيه؟ يحصل مبدأ النهاردة الرائع اللي يخلينا نشوف الإسلام حلو قوي، ويخلينا نمشي في حياتنا حلو قوي. ده مبدأ للحياة وللنفس. الدين ده للحياة، هدف برنامجنا ربط الدين بالحياة. المبدأ نختم بيه بيقول ركز على القضايا الكبيرة، ما تضيعش عمرك في المسائل الصغيرة عشان تعلو في عين الله وفي عين نفسك وفي عين الناس. أنا معاكم النهاردة من 11 لوحدة على صفحتي على الفيسبوك وعلى هاشتاج طريق للحياة. شوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.